ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي، وأنه العلي بذاته وقدره وقهره العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن على عظمها وكونها جمادا، والملائكة الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مدعنون بربوبيته يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه وينزهونه عن كل نقص ويصفونه بكل كمال، ويستغفرون لمن في الأرض عما يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه، مع أنه تعالى هو الغفور الرحيم الذي لولا مغفرته ورحمته لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة. وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل عموما وإلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصا، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم هي الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى، وصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد لله من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم، ولهذا عقبه بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بالعبادة والطاعة كما يعبدون الله ويطيعونه إنما اتخذوا الباطل وليسوا بأولياء على الحقيقة، الله حفيظ عليهم يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم بخيرها وشرها، وما أنت عليهم بوكيل فتسأل عن أعمالهم إنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، وتنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه لا ريب تخبرهم بأن أنه لا ريب فيه، وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين، فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفريق في السعير هم أصناف الكفرة المكذبين. ومع هذا لو شاء الله لجعلهم أي جعل الناس كلهم أمة واحدة على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكن أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه، وأما الظالمون الذين يصلحون لصالح إنهم محرومون من رحمة، فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصونهم المحبوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه، والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادة إياهم فقد غلطوا أقبح غلط، فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته التقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا إخراجهم من الظلمات إلى النور وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم يقول تعالى ما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لا تتفقوا عليه فحكمه إلى الله يرد إلى كتابه إلى سنة رسوله، فما حكم به فهو الحق وما خالف ذلك فباطل، ذلكم الله ربي. فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه لأنها معصومة عن خطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. فقوله عليه توكلت اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار واثقا به تعالى في الإسعاف بذلك، وإليه أنيب يتوجه بقلبي وبدني إليه